اللي في لحر وسل ترى خويناتهم زينين يشتقوا مع الكارتوليني تيجي البرة المالتين لسبيرتو تالميليت يشترب بجروكيت لسبيرتو تالميليت يشترب بجروكيت برشو للسنة كلها بيش انفرحوا للسينيور رجال كبير كنا نشترو في كارتة تلقم ليا فيور لسبيرتو تالميليت يشترى بالكروكيت لسبيرتو تالميليت يشترى بالكروكيت سانت القرابة كنا ناسلو بيش نبوسو للشلشين من ياف جريس لم كوتسة تلبس تايت الكيك سيكون حزين لسبيرتو تالميليت يشرب بالبروكيت لسبيرتو تالميليت يشرب بالبروكيت نبوك ياو كريدو نلحقو الشو تجبت حفنا نيس دسن عندهم بالي دانسر حالا سيسا ما راينيش لسبيرتو تالميليت يشرب ببروكيت لسبيرتو تالميليت يشرب ببروكيت يوت الفلوس يوت النيغوزيو ويتبسم بهالبامبين مالحانوت وقفت له ستيلا الكاشون فيه مش حزين لسبيرتو تالميليت يشرب بجروكيت لسبيرتو تالميليت يشرب بجروكيت كلش يدي كلش يدي كلش تاراي تير مريح تيني أسبرو عشان دراسي تين أساملي تريد بلوجيح أي ماش يحرقني الفويت مرش نارا جروكيت أي ماش يحرقني الفويت مرش نارا جروكيت لسبيرتو تالميليت يشترب بجروكيت لسبيرتو تالميليت يشترب بجروكيت